معقوله تجي منك وترميني لاي انسان يلملمني ولا يلقى في عيونها غير دمعتي؟ انا ما صدق انك انت تنهيني من الوجدان وترميني وانا اشوف القبر نادى مسافاتي. كسرني الشتاء يا وليد وانت بداخلي غفيان، تحملت السنين وقلت على الله تلملم شتاتي. صحاب البرد واللهوب وانت بداخلي دفيان، تحملت الأسى والضيم عشانك يا بعد ذاتي. أنا أمك يا هي أمك حملتك والعذاب الوان، ولدتك والألم سكين يركز داخل الهاتي. وانا أثنى الولادة من بكى صوتك طعن تحزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. ومهدتك في عين وعين يشرب حزنها القرآن، وهزيتك وكان النور يتهزهز من دعاتي. أضمك في ديني لا تجي وتقول أنا بردان، تركت البرد لضلوعي رح اسأل رعشة شفاتي. تذكر يومي مدرستك صدى وكفوفنا الحرمان، وكانت رنتها من فلس خنقتها لك بشيلاتي. كبرت وصرت بعيوني شجاع وشهم الفرس، وحلفت اني على عرسك لرقص كل شيباتي. اسولف للبشر عنك اقول لا بهين نقصان، رضا عز الشهامة شب طموحه في معاناتي. ولهشان الصقر لا اخذ منها الصقر لهشان، يجي مثل الوضو لا طب حنينه فوق راحاتي. ولهشان الصقر لا اخذ منها الصقر لهشان، يجي مثل الوضو لا طب حنينه فوق راحاتي. يقولون الولد هو خان، اقول ولدي لا ما خان، وهم يدروني ما غطى منامي غيري وناتي. افا وشلون تتركني يكحلني عمى النسيان، وانت درى في يوم الحشر جنة تحت خطواتي. لك الله ما نطق صوتي لكل بدعوة الغفران، ولكن خوفي من حزني ومن دعوات عبراتي. تدين اليوم يا وليدي وباكر للأسف تندان، ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتي. تدين اليوم يا وليدي وباكر للأسف تندان، ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتي.